بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الزيارة الثانية للعبد الفقير لأرض تونس المباركة، تونس الإسلام، بدعوة من إخواني في جمعية أنصار السنة حفظهم الله وبارك في جهودهم، وكذا من إخواني في معهد الإمام سحنون رحمه الله وجزاهم الله خيرا، فقد دعونا وأحسنوا الدعوة، واستضافونا وأحسنوا الضيافة. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، فبارك الله لي ولهم. ثم أما بعد، فإن الناس قد رمونا بقوس واحدة وحاربونا على كل الأصعدة، فغزو عسكري وغزو فكري وغزو إعلامي وآخر لغوي. نعم، حرب على كل الأصعدة. من تلك الأصعدة الحرب في المصطلحات وفي اللغة، فإنه كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة: إن اللغة تقوى بقوة دولتها. ففي السابق كان المسلمون يؤنبون ويضربون ويؤدبون أبناءهم على اللحن في اللغة، وكانوا يستغفرون الله على اللحن في اللغة، وكانوا يحرصون كل الحرص على تعلم اللغة العربية. بل قال يا عبد الملك بن مروان: شيبني التقاء المنابر وتوقع اللحن. فكان يخشى من اللحن في الكلام، يخشى من الخطأ في اللسان. والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد حرصوا كل الحرص على ذلك. فلما كانت الدولة الإسلامية في قوتها وفتوتها، كان لا أقول من المسلمين، بل حتى من الكافرين، من يتباهون بتعلم لغة العرب، يتفاخرون بتعلم اللغة العربية. فهذا الفار في القرن التاسع الميلادي يشتكي أبناء قومه من النصارى، فيقول: إن إخواني من المسيحيين، هكذا هو يقول، ونحن نسميهم بتسمية القرآن لهم النصارى، يقول: إن إخواني من المسيحيين أصبحوا يقبلون على كتب فقهاء المسلمين وفلاسفة المسلمين لا ليفننوها، ولكن ليتعلموا منهم الأسلوب العربي البليغ. ثم قال في ظل شكواه لما آل به الأمر آنذاك عندهم، قال: فلا يكاد من الألف من يتكلم أو يكتب باللغة اللاتينية. هكذا كانوا يشكون إبان قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية. فلما تضعضعت ولما انتشر الحكم بغير شرع الله في البلاد وساد، أصبح العكس بالعكس، أصبح المسلمون يتعلمون لغة الغرب ويتفاخرون بذلك، وينشئون أبناءهم وصبيانهم وفتياتهم على ذلك، حتى أصبح اللحن كأنه هو الأصل في لغة أنه حضر خطبة من خطب الجمعة في باكستان مع شيخه العلامة نقيب أحمد. قال فخطب بنا ذلك الخطيب العربي، فلما انتهى قال شيخ شيخي لشيخي: أهذا أعجمي؟ قال: لا، بل عربي. قال: ظننته أنه قد وجد عليه بعض اللحن في الكلام. قال: عجيب، عربي ولم يلحن في اللغة. فكأنما الأصل في العرب أنهم يلحنون في اللغة، بينما من يتعلم اللغة العربية من الأعاجم من المسلمين يحسنونها ويقيمونها. فدب اللحن في لغة العرب، وليس فقط، بل حتى الكلام والمطالب الأعجمية، وهذا الأمر مدروس ومخطط له. لذلك يقول نابليون لوفده من الفرنسيس القادمين إلى مصر، قالوا: نشئوهم على اللغة الفرنسية، فإن ذلك نصر للوطن. كذلك قال حاكم الفرنسيس في مقدمة وطليعة البعث الفرنسي إلى الجزائر، قال: نشئوا النشر على اللغة الفرنسية فإن فيها عز لنا. فكانوا يستحثون أنصارهم وقومهم وجنودهم ورجالاتهم على ماذا؟ على بث لغتهم في المسلمين، اللغة الأعجمية بشتى أطيافها وألوانها، زرعت وكرست في أبناء المسلمين. فمن كانت من الدول قد احتلها الإنجليز فإن اللغة السائدة عندهم الإنجليزية، وتجد في ثنايا كلامهم الكلمات الإفرنجية، وكذا التي احتلتها فرنسا. فإن في أثناء كلام أولئك الشعب يتكلمون بكلمات كثيرة هي في الأصل فرنسية، وهكذا من احتلها الإيطاليون، وقس على ذلك. بينما في السابق دخل من لغة العرب على الأوروبيين أكثر من 1000 كلمة عربية، كأمثال كلمة فندق والسكر والكحول وغيرها من الكلمات كالدفتر ونحو ذلك. هذه كلمات عربية دخلت على الأوروبيين في ظل عز دولة الإسلام والمسلمين، واليوم العكس بالعكس. وكما قال الرافعي: ما ذلت لغة قوم إلا ذلوا، إلا ذلوا. فالعدو يعمل جاهلا على تكريس اللغة الأعجمية في أبناء المسلمين وينشئونهم على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما التقى الحجاج بالإمام الشعبي رحمه الله قال: كم عطاءك؟ فقال الشعبي: 2000. قال: ويحك، كم عطاءك؟ قال: 2000. قال: ما دعاك إلى أن تلحن فيما لا يلحن فيه أفلامك؟ قال: لحن الأمير فلحنت. إذن من رأس العين يأتي الكدر، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. وكما أسلفنا في صدر هذا الدرس أنه في ظل عز الإسلام والمسلمين سادت ورالت وقالت لغتهم، والعكس بالعكس. لما ذل المسلمون بتحكيمهم لغير شرع شرع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى أصابهم ما أصابهم، ومن ذلك الوهن الذي دخل على لغتهم حتى أصبحت اللغة العربية محط السخرية عند الناس. أصحاب المسلسلات الهابطة الساقطة إذا أرادوا أن يستهزئوا بهذا الدين تكلموا باللغة العربية الفصيحة، إذا أرادوا أن يستهزئوا بالمتدينين تكلموا باللغة الفصيحة. ويغيرهم أن الإنسان يتكلم في يومه وليلته بلغة القرآن، يغيرهم ذلك جدا. وكان من الشيوخ أفراد ممن يعدون على الأصابع ممن لا يتكلم إلا بالعربية، كالشيخ عبد الله السماوي رحمه الله المصري، كان لا يتكلم إلا بالعربية، فلما سجن وعذب كانوا يجبرونه ويقولون له إلا أن تتكلم بالعامية، وهو يرفض ويأبى، يقول لا أحسن غير العربية، لا أحسن غير العربية، فكان يعذب على ذلك. وحدثني بعض الإخوة في ليبيا أنهم كانوا يتذاكرون ويتدارسون لهذا المتن العظيم على اختصاره متن الأجرمية، فكان جنود الطاغوت القذافي حينما يحققون معهم يقولون أين هذه الجرثومية، يسمونها بالجرثومية وهي الأجرمية. فالكلام باللغة العربية يغيظ الكفار والمرتدين والمنافقين، والله المستعان. فنحن لا بد أن نعمل جاهدين على تعلم هذه اللغة. لما نتعلم لغة العرب؟ لأسباب كثيرة، من أعظم هذه الأسباب الفضل الوارد في لغة العرب وأنها أفضل اللغات جميعا. هذا الفضل إنما صار لها بعدة أمور. أما الأمر الأول فلأنها لغة أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. روى الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس صفحة 43 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وعلى حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى وعلى لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لسان أهل الجنة عربي. وكذلك قال الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب قال: لسان أهل الجنة عربي. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا دخل أهل الجنة الجنة تكلموا بالعربية، تكلموا بالعربية. وكذا قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، قال: ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لساني. فإذا فضل اللغة العربية أولا لأنها لغة أهل الجنة، كذلك ثانيا لأنها لغة الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى اختار أفضل كتاب وهو القرآن وأنزل نزل القرآن بلسان قريش، وهذه اللغة هي لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين قاطبة. عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن قوم يتعلمون اللغة العربية فقال: أحسن يتعلمون لغة نبيهم. فهكذا يقال في أمثالكم: أحسنتم تتعلمون لغة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن اللغة العربية هي لغة الكتاب والسنة. لذلك يقول الإمام الثعالبي رحمه الله: من أحب الله فعليه أن يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبيه ومصطفاه. ومن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية، ومن أحب اللغة العربية واظب عليها واظب عليها. فهذا الذي ينقص كثير من المسلمين أنهم يواظبون على اللغة العربية، لأن الكثير منهم إنما ينتج ويحصل له الخطأ والزلل والخلل في لسانه لعدم الممارسة، لعدم ممارسة اللغة العربية في حياته اليومية، في كلامه، في خطابه، في كتابه، في رسائله. فعند ذلك يكثر منه اللحن، وإن كان من أساطير اللغة العربية في التنظير وفي التفعيل وفي الدراسة. فإذا لا بد من ممارسة والمواظبة على الكلام باللغة العربية وعلى تعلم اللغة العربية. أولا قلنا أنها لغة أهل الجنة. ثانيا هي لغة الكتاب والسنة. ثالثا من شروط الإفتاء وشروط الاجتهاد الإلمام بلغة العرب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: إنما يفهم القرآن بفهم لغة العرب. الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أنه يجب وجوبا على المفتي أن يتعلم لغة العرب. كذلك ذكر ذلك في شروط الإفتاء الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، وذكر ذلك غيرهم من الأئمة رحمهم الله جميعا. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لا يعرف النحو فحبه أن يسكتا. وقال آخر: النحو قنطرة الآداب، هل من أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير. لو تعلم الطير ما في النحو من أدب، حنت وأنت إليه بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. وقال ثالث: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. طبعا يعني أجل علوم الآلة وليس كل العلوم، وإلا لقيل كما تعقبه أحدهم فقال: وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الأديون. إذن جلالة علم النحو إنما هو على أقرانه من علوم الآلة وليس من أمهات العلوم. فلا بد إذن من تعلم النحو، ولا بد إذن من ممارسة ذلك حتى نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا. وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم إلا بمعرفة ماذا؟ إلا بمعرفة لغة العرب التي بها القرآن والسنة. فلا بد إذن أن نهتم اهتماما بالغا بتعلم هذه اللغة. ولذلك يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: على قدر ازدياد الفقيه من اللغة العربية يزداد في فهم الكتاب والسنة. إذن فلا بد من الازدياد في هذا العلم، كما أنه لا بد من الازدياد في كل العلوم. وقل رب زدني علما. ثم إن اللغة العربية ليست فقط هي قوية، قوة مادية بقوة الدولة الإسلامية، كذلك هي قوية قوة معنوية. لذلك كما قال غير واحد من أهل العلم رحمه الله: اختارها الله سبحانه وتعالى لخير رسله أجمعين، واختارها لأفضل كتبه أجمعين. اللغة العربية فيها جوانب كثيرة وكبيرة من القوة، منها تعدد تراكيب هذه اللغة ومفردات هذه اللغة. فمثلا تجدون لساعات اليوم والليلة لكل ساعة اسم في لغة العرب: الفجر أو قبل السحر، والفجر والضحى والظهر والمساء والعصر إلى غير ذلك من الأسماء. بينما في اللغات الأعجمية لا تجدون إلا اسمين: للصباح وللمساء. واللغة العربية زاخرة بالأسماء. ومن مواطن القوة في اللغة العربية الإعراب، وأن الكلمة والمعنى يتغير بتغير أعرابه وبتغير حركاته. كذلك من جوانب محامد هذه اللغة وفضل هذه اللغة أنك تستطيع أن تقيم كلمة مكان كلمة، وإن كان بعض العلماء عد ذلك في جملة المستحيل، ولكنك تقول للرجل اجلس، وكذا تقول له اقعد، وإن كان بينهما اختلاف يسير إلا أنك تستطيع أن تقيم هذه الكلمة محل هذه الكلمة. تقول: قال الرجل السيارة وساق السيارة. وإن كان بينهما تفاوت لطيف لا يدركه إلا المختص في لغة العرب، ولكن من محاسن اللغة أنك تستطيع أن تقيم كلمة مقام الأخرى وهكذا. وفيها محاسن كبيرة وكثيرة يعجز اللسان عن بيانها في هذا المقام، وإنما أردنا أن نذكر بعضها من باب قولهم أشار فأشار. على طالب اللغة العربية أن يتدرج في تعلم هذه اللغة في دراسة المتون ثم المقولات، فيبدأ مثلا بهذه المقدمة بالأجرمية التي بين أيدينا، ثم بقطر الندى وشرحها للإمام ابن هشام رحمه الله، ثم بالألفية للإمام ابن مالك وشرحها ابن عقيل وهكذا. فلا يأخذ العلم جملة، كما قال بعض السلف رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب جملة. إذن نحن نتدرج في هذا العلم كما نتدرج في غيره من العلوم، لأن العلم إنما هو بناء وتدرج. هذه المقدمة الأجرمية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله بالكسر، وبعضهم ضبطها بالفتح، ينتسب لقبيلة صنهاجة من قبائل المغرب الإسلامي. الإسلامي سنة 674 وقيل سنة 672 للهجرة، وبها توفي رحمه الله رحمة واسعة في سنة 723 للهجرة، ودفن بما يسمى ويعرف اليوم بباب حمراء من أرض فاس في المغرب. كان رحمه الله من أساطير اللغة العربية، وألف هذا المتن وهو متوجه إلى الكعبة الشريفة في طريقه إليها. وهذا المتن لم يسميه الإمام رحمه الله باسم، لم يسميه بالمقدمة الأجرمية، وإنما أسماه غيره ونسبه إليه إلى المصنف ابن آج الروم. ومعنى آج الروم أي الفقير الصوفي بلغة البربر، كما نص وجزم على ذلك الإمام السيوطي رحمه الله وكذا الإمام ابن الحاج رحمه الله. كتبه دون أن يسميه، ولكنه عرف بعد ذلك بمقدمة ابن آج الروم أو المقدمة الأجرمية أو متن الأجرمية. سمي بالمقدمة لأن به يبدأ طالب العلم ويكون كالمقدمة للجيش في بداءته في هذا العلم، ألا وهو علم النحو. وهذه المقدمة اشتهرت اشتهارا كبيرا وشاعت وذاعت بين طلاب العلم، ولها من الشروح شرحها من المتأخرين أكثر من 10، هذا غير من نظمها، هذا غير من شرحها من المعاصرين، وهم كثر حدث ولا حرج يتنافسون في شرح هذه المقدمة لهذا الإمام رحمه الله. وانتشار هذه المقدمة وهذا المتن إن دل إنما يدل على إخلاص هذا الإمام وصلاحه. وقد حكي أنه لما صنف هذه المقدمة أخذها ورماها في الماء، قال إن كانت خالصة لله فلن تبتل، وحدث كما قال، وإنما يبكى ذلك حكاية ولم نقف له على إسناد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. أحسنت، بارك الله فيك. فبدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء وتأسيا بكتاب الله العزيز بالقرآن، حيث بدأ المصحف وعليه الرسم العثماني، وعليه تناقل المسلمون تلاوة ومشافاة وكتابة كتاب الله العزيز. بدأوه وبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كذلك اقتداء بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في كتبه ورسائله إلى الملوك والأمراء وغيرهم وإلى غيرهم، ككتاب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر كتاب صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب إلى كسرى وإلى المقوطس وإلى غيرهم كما جاء في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة. فإذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسنه الإمام النووي رحمه الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، ولكن الحديث على الصحيح أنه غير صحيح، كما نص على تضعيف الإمام ابن حجر رحمه الله، وكذا السخاوي، وكذا غيرهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام، لأنه هو عليه مدار علم النحو، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن هذا التعريف للكلام إنما هو عند النحويين، ويختلف تعريف الكلام عند النحويين، وكذا عند اللغويين، وكذا عند الفقهاء وعند غيرهم. فالكلام عند النحويين له هذه الضوابط، ويقيد بهذه القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا التعريف الجامع المانع. فقال رحمه الله: الكلام هو اللفظ. فإذا يدلنا ذلك على أنه ما ليس بلفظ فلا يعد من الكلام عند النحويين، وإن عد عند غيرهم من الكلام. فالإشارة المفهمة لا تعد عند النحويين من الكلام، بينما هي عند غيرهم تعد من الكلام، لا سيما في الشريعة وفي الفقه فإنها تعد من الكلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد الوصية المكتوبة من الكلام كما عند البخاري، كذلك عدت الإشارة من الكلام، فإنهم يقولون في كثير من الروايات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده هكذا مثلا، كما في الصحيحين من حديث قصة إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قصة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، منها كتاب المراسي وكذلك كتاب الأذان في صحيحه. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتهادى بين رجلين، بين العباس وبين علي رضي الله عنه وأرضاهم، وأبو بكر يصلي بالناس يؤم الناس، فصفق الناس، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل، فتأخر أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده هكذا، أي مكانك، أي مكانك. فإذا الإشارة المفهمة تعد من الكلام، ولكن سبيل اللفظ باللسان. فأنا لو قلت لرجل هكذا فهم مني أني أقول له قم، وإذا قلت له هكذا اجلس، هكذا تعال، كذا اذهب، وهكذا. إذن الإشارة المفهمة كلام، ولكنها ليست عند النحويين من الكلام. كذا الكتابة، الكتابة ليست من اللفظ، إذن هي بالتالي ليست من الكلام عند النحويين. وإن كانت عند الشاعرين وعند الفقهاء هي من الكلام، وإلا فإن الفقهاء يقررون ويؤصلون في قواعدهم أن الخطاب أو أن الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. فلو كتب رجل لزوجته أنت طالب لوقع الطلاق، لو كتب عقدا بالحرب بالبيع بالسلم بغير ذلك لعد من الكلام عند الفقهاء، ولكنه ليس من الكلام عند النحويين. في تعريف النحويين ليس من الكلام، إذ أنه ضبط بأنه اللفظ. أول قيود للكلام هو اللفظ، ثم المركب. اللفظ المركب ما لم يكن مركبا فهو ليس من الكلام عند النحويين. لو قلت مثلا هو وسكت فهو ليس كلاما عند النحويين، لو قلت زيد فهو ليس كلاما عند النحويين. إذن النحويون يشترطون في الكلام بأنه أولا اللفظ، ثانيا المركب، إما تركيبا حقيقيا وإما تركيبا تقديريا. فتقول جاء زيد، هذا يعد من الكلام عند النحويين. قام خالد، هذا من الكلام عند النحويين. تقول قم، تقول اجلس، هذا من الكلام عند النحويين لأنه مركب تركيبا تقديريا. قدر فيه التركيب، أي أنت المخاطب يأمره بالجلوس أو بالقيام أو بنحو ذلك. إذن قال الكلام هو اللفظ المركب. ثم قال المفيد، فلا بد أن يفيد الكلام فائدة يحصل السكوت عندها، يحصل السكوت عندها دون استنطاق، دون استنطاق. فتقول نجح الطالب، فهذا يعد من الكلام عند النحويين لأنه أولا لفظ، ثانيا مركب، ثالثا مفيد، أفاد معنى، سواء هذا المعنى معلوما مسبقا أو ليس بمعلوم فهو يسمى عند النحويين من الكلام. فأنت حينما تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا أفدت فائدة، وإن كانت تحصيل حاصل، هذه الفائدة معلومة، إلا أن هذه الجملة تعد من الكلام عند النحويين. لماذا؟ لأنها مفيدة. لكن إن كان الكلام لفظا ومركبا ولكنه لا يحصل السكوت عنده فلا يسمى كلاما عند النحويين مهما طال أو قصر. فإنك حينما تقول إن جئتني وتسكت فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. إن قلت إن نجح الطالب وتسكت فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين. تقول لو أعطيتني درهما وتسكت ماذا بعدها؟ سأشتري كذا وكذا. إن نجح الطالب سأكرمه بكذا وكذا. فإذا إن سكت في موضع لا يحسن السكوت يريد بالوضع. أولا يريد بالوضع القصد كما قال بعض الشراح، أي أن هذا المتكلم يقصد هذا الكلام أو المراد من هذا الكلام أو معنى هذا الكلام، فإن لم يقصده فهو ليس بمتكلم والذي ألقاه ليس كلاما. وعلى هذا فلا يسمى كلام السكران كلاما عند النحاة النحويين، ولا كلام النائم، ولا الهادي الذي يهدي وهو لا يشعر بما يقول فالذي يطلبه، وإن كان لفظا وإن كان مركبا وإن كان مفيدا، إلا أنه لا يسمى ولا يطلق عليه بأنه ولا يعرف بهذا ولا يشمله هذا التعريف ألا وهو الكلام عند النحويين. إذن أولا المراد بالوضع القصد أنه يقصد الكلام ويقصد معنى الكلام الذي أطلقه، وإلا فلا يسمى كلاما. هذا المعنى الأول من قول المصنف رحمه الله بالوضع. المعنى الثاني الذي يستفاد من هذا القيد أنه بوضع العرب، كما أسلفنا من نهي السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم عن الرطانة والرطانة بالكلام الأعجمي، وورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه نهى عن التكلم والرطانة برطانة الأعاجم، وورد عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرجناه منه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وقرر أن المحافظة على لسان العرب وعلى تركيب العرب هو من الاقتداء بسلف الأمة والصالحين منهم. وقد كتبت في ذلك كتابا في فضل اللغة العربية وفي الحث على الكلام بها وفي التحذير من الكلام بغيرها، ورسمت ذلك الكتاب بالعتاب لمن تكلم بغير لغة الكتاب، لمن تكلم بغير لغة الكتاب، وقدمه شيخي زهير الشاويش رحمه الله، وهو الذي توفي في الأسبوع المنصرم في يوم السبت الماضي. وكذا قرره شيخنا عمر الحدوشي حفظه الله وأسماه بإخبار الأصحاب بفوائد العتاب، فليرجع له من أحب ذلك ومن شاء ذلك. فإذا من تكلم بغير وضع العرب فلا يسمى كلامه أنه من الكلام عند النحويين. فلو قال قائل: ذهبت بالتاكسي إلى تونس العاصمة، لما عد ذلك من الكلام عند النحويين. لما؟ مع أن هذا الكلام لفظ وهو مركب وهو مفيد، إلا أنه ليس بالوضع، ليس من وضع العرب، ليس من وضع العرب. تقول: قرأت كتابا نفيسا على الكمبيوتر، فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين، لأنه وإن كان لفظا وإن كان مركبا وإن كان مفيدا، إلا أنه ليس من وضع العرب. فلمثل مثل ذلك لو قلت قرأت كتابا لشيخ أبي محمد المقدسي فوجدته موسوعة، هل يعد من الكلام؟ من يجيب؟ لمن؟ ولكنه ليس بالوضع، ولكنه ليس بالوضع. لا يعد كلاما عند النحويين، لأن كلمة موسوعة ليست عربية، ليست عربية. إذن لا بد للكلام أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، مفيدا بالوضع. عند ذلك يطلق عليه بأنه من الكلام عند من؟ عند النحويين. وإن كان من الكلام عند غيرهم، ولكنه عند النحويين ليس من الكلام. هذا ما يتعلق بصدر هذه الأجرومية أو المقدمة، أو بصدر هذا المتن الجليل لهذا الإمام، ألا وهو الإمام ابن أجرون رحمه الله، الذي جمع في هذه المقدمة أصول وكبرى مسائل النحو، ولم يجمع جميع مسائل النحو فضلا عن الخلاف في المسائل والأعاريض وغير ذلك، وهو سار في هذه المقدمة على منهج الكوفيين من النحاة رحمه الله جميعا، كما نص على ذلك الإمام السيوطي رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذا